بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. المسلم يجب عليه أن ينصون لسانه وأن يحفظه من الكلمات المحرمة، كما قال الله تعالى في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن أعظم الأمور الخطيرة التي وقع فيها الكثير من المسلمين التلفظ بيمين الطلاق في الحق والباطل. إذا أراد أن يضيف إنسانا وهذا الرجل أبى، قال: علي الطلاق لتأكلن. إذا غضب من زوجه قال: أنت طالق. وإذا اشتد غضبه قال: أنت علي كظهر أمي. وهذا من فعل الجاهلية. إذا أراد أن يركب السيارة وكان سائقا مثلا، قال للركاب: علي الطلاق، أنتم كذا وكذا وكذا. وبعضهم إذا أراد أن يبيع شيئا في كل بيعة يحلف بالطلاق، وهو يمين الفساق والعياذ بالله. طيب، ما الحل؟ هذه مشكلة خطيرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الطلاق من آياته. تعرف هذا؟ قال الله تعالى في سورة البقرة بعد أن تحدث عن آيات الطلاق، قال سبحانه: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فإذا تكلمت وتلفظت بهذه اللفظة في كل وقت: علي الطلاق، علي الطلاق، أمك إن دخلت البيت فأنت طالق، وأمها تدخل وتخرج مرارا وتكرارا، وهو يعيش معها، خلاص ما في مشكلة، كان هذا من اللغو، هكذا يقولون. طيب، إذن فالطلاق جعله الله عز وجل للناس إذا استحالت المعيشة بين الزوجين، خلاص لجأنا إلى جميع الوسائل، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، كما أخبر تعالى في سورة النساء. خلاص، فإن الله عز وجل قال في سورة النساء: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. سهل الله للطرفين. وإن يتفرقا عند استحالة المعيشة، انتبه معي جيدا، فالدرس من الأهمية بمكان، في غاية الأهمية. طيب، ثم ماذا؟ إذا وقع وطلق، وقع في الطلاق وتلفظ بهذه اللفظة، ليته سأل العلماء. والكلام في أحكام الطلاق ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى رجل فقيه متخصص، عالم تخصص في أحكام الطلاق وفي الفتوى. الآن يمشي في الطريق، إذا رأى صاحب لحية قال: يا شيخ، سؤال، قلت لزوجي كذا وكذا. فإذا كان الرجل من المتورعين قال: الله أعلم. وإذا كان من الجهلاء قال: والله افعل كذا وكذا، والموضوع وا وا وا إلى آخره. هذه واحدة. وربما ذهب إلى المأذون، وأكثرهم دينه فيه يعني رقة، خلاص انتبه معي، المال سيطر على عقول الناس إلا من رحم ربه. فيقول له: طيب، هات كذا وكذا من المال، ولا تفعل ذلك مرة ثانية، وصالح أهلك، مع السلامة. كيف يكون ذلك؟ هكذا تكون الفتوى؟ أمور غريبة تحدث. حتى إن بعض العلماء، وهو العلامة الحويني، أسأل الله تعالى أن يشفيه من مرضه، أبو إسحاق الحويني، من كبار علماء الحديث في عصرنا هذا، أسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يحفظ سائر علماء الأمة، قال: أتاني رجل وقال لها: أنت طالق طالق طالق مئات المرات، فماذا أصنع؟ قال له: والله يعني اذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر وسل. قال: لأنني أعرف الرجل لن يقتنع. فقلت له: اذهب إلى أهل الفتوى. فذهب وطاف، وقالوا له: حرمت عليك، لأنه كان قد طلق قبل ذلك، حرمت عليك. ما ترك أحدا إلا سأل. خلاص يا أخي بانت منك بينونة كبرى، يعني لا تحل لك إلا إذا تزوجت رجلا آخر برغبتها وبرغبة الرجل الآخر دون أن تتدخل أنت في الأمر، فإذا مات عنها وانتهت العدة أو طلقها برغبته وبرغبتها عادت إليك دون اتفاق كما يحدث عند المحاكم. تريد محللا؟ نعم بكذا، خذ. تريد شاهد زور؟ نعم يا أستاذ شاهد، نعم خذ. نعم هذا يحدث في ساحات المحاكم وعلمناه ورأيناه رأي عين، نسأل الله تعالى السلامة. فالرجل ذهب إلى رجل لا علم عنده وهو يعلم أنه ليس من أهل الفتوى، قال هات كذا وكذا من المال وإياك أن تعود مرة ثانية ويعيش معها في الحرام، لأن العلماء اتفقوا أنها حرمت عليه، انتهت انتهت. فالرجل إذا تلفظ بالطلاق في الغضب قال والله كنت غضبان. طيب هل طلقت أمك وأنت في حالة الغضب؟ هذا هو الغضب الجنوني الذي جعل الإنسان لا يستطيع أن يميز، لا بمجرد أن ينفعل أو بمجرد أن يقوم بضربها أو أن يرفع صوته، كنت غضبان ثم بعد ذلك يبكي والعيال والموضوع وماذا أصنع، سأعيش في عذاب. طيب أمرك الله أن تحفظ لسانك. فيأتون ويبكون ويسألون الناس في هذه المسائل، والسؤال عن الطلاق يحتاج إلى عالم متخصص كما ذكر. طيب في عجالة سريعة، الطلاق إما أن يكون رجعيا، احفظ معي لأنك متزوج ومن لم يتزوج فإنه يحتاج إلى هذه الأمور. إذا قال الرجل لزوجه لامرأته يعني أنت طالق، أو عبر بلفظ آخر ونوى الطلاق حتى وإن كان مازحة، الله أكبر، كنت أمزح لا أقصد، لا لا ولا تتخذوا آيات الله هزوا. في الطلاق والنكاح والعتق، بمعنى رجل عنده عبد في الزمن الماضي فقال له أنت حر، ثم بعد ذلك قال له كنت أمزح، لا يقبل هذا منه، خلاص صار الرجل حرا بكلمة واحدة. جلست أنت في مجلس مع وجود الشهود، مع وجود الطرفين، مع وجود البنت، مع وجود الرجل، فقال لك الرجل ولو أننا مثلا جلسنا في هذا المسجد، فقام رجل وقال مثلا للحج عوض بارك الله فيه زوجني ابنتك مثلا مثلا، فقال له نعم قبل، اشهدوا يا ناس، فمن حق هذا الرجل أن يصعد البيت وأن يأخذ البنت بعد موافقتها. طرفان شهود إيجاب وقبول في مجلس العقد انتهى. ولذلك فإن العلماء قالوا ما يحدث في المسلسلات والأفلام والمسرحيات من التلفظ بالزواج والطلاق فإنه يقع. الله ظلم، ظلم، استهزاء بشرع الله. زوجتك نفسي في المسلسل في المسرحية خلاص هي امرأته وأنت زوج لها، نسأل الله السلامة. كذلك إذا قال لها أنت طالق مثلا ثم قال والله ما كنت أقصد، لا، فإن المسلم يكون مسلما بكلمة. إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم دمه وماله وعرضه وهو من المسلمين، وإذا قال والعياذ بالله أنه كافر بالله خرج من دين الإسلام حتى وإن لم يقصد. فأيها الإخوة الأحباب، طلاق إما أن يكون رجعيا، بمعنى إذا طلقها للمرة الأولى فإنها لا يجوز لها أن تخرج من البيت، انتبه، بمجرد أن يقع الطلاق خلاص خرج من البيت، وتذهب المرأة إلى أمها، وإذا خرجت من بيتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية فقلما عادت بعد ذلك. لماذا؟ هذا يتكلم بكلمة، والله العظيم ستتزوجين أفضل من، خلاص كله يتكلم، صارت المشكلة مشكلات، والأسرة صارت والعياذ بالله في تفكك. أما لو امتثلنا أمر الله بعد أن طلق الطلقة الأولى الرجعية أو الثانية لا تخرجوهن من بيوتهن. لماذا؟ هذه الفترة وهي فترة العدة عسى الله أن يؤلف بين قلبيهما، لأنه له أن يراجعها بكلمة أو إذا جامعها. ما دامت المرأة في فترة العدة وهذا هو الطلاق الرجعي، أما إذا انقرت العدة 3 أشهر، إذا انقرت هذه الفترة فإنها تحرم عليه ويحتاج إلى عقد من جديد وإلى موافقتها و و و و إلى آخره. انظروا كيف يحرص الإسلام على صيانة الأعراض والبيوت، فإذا تركها حتى انقضاء العدة فإنها صارت أو بانت منه بينونة صغرى، يعني له أن يعقد عليها بعد موافقتها وبعد الولي وإلى آخره. طيب، فإذا طلقها مرة وراجعها وطلقها مرة وراجعها، فإذا تلفظ بهذه اللفظة حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره دون اتفاق. المحلل، المحلل لا، هذا حرام، هذا زنا والعياذ بالله، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فإذا تزوجت برغبتها دون قصد أن يحللها هذا الرجل وهو التيس المستعار أو الديوث كما سماه صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ وأيضا فإنه إذا تزوجها لابد أن يدخل بها، لابد. فإذا طلقها برغبته أو مات وانقرت العدة فلها أن تعود إلى الزوج الأول. فأوصي نفسي وإخواني بصيانة اللسان. الإسلام بيّن لك المنهج، إذا رأيت أو خفت من زوجك أو من امرأتك نشوزا فعظوهن موعظة، شدد عليها بالموعظة بالكلام فترة، لا أن تكلمها كلمة احذريني ثم بعد ذلك تضرب، يضربها بالكرسي، يضربها بآلة حادة تقتل من كثرة الضرب، هذا فعل المجانين. فعظوهن فترة طويلة، فإن أصرت على النشوز واهجروهن في المضاجع في الفراش، أن تعطيها زهرك في الفراش. انظر منهج سبحان الذي أنزل هذا الكتاب. فإذا يئست من هذه المرحلة الثانية فلك أن تضربها بضوابط، لا أن تكسر رأسها، لا أن تهشم العظام، لا. الآن أول شيء يفعله أن يسبها وأن يسب الأم وأن يسب أباها وأن يسب العائلة بأكملها، هذا حرام، هذا محرم. فإذا عدنا إلى كتاب الله عز وجل وتأدبنا بآداب الحياة الزوجية وعلمنا لماذا شرع الله عز وجل الطلاق ما تلفظنا بهذه الكلمة. يا إخوة هذا الطلاق يقع، لو أنه قال لها أمك إن دخلت البيت فأنت طالق، هذا طلاق معلق على شرط الأم إذا دخلت فالمرأة صارت مطلقة، وقع الطلاق إذا قال لها. إذا خرجت أنت من البيت أو ذهبت إلى السوق فأنت طالق، وقع الطلاق إن كان قاصدا للطلاق، إن كان قاصدا للطلاق، وإلا فعليه أن يكفر عن يمينه. لكنه لا ينبغي له أن يتلفظ بهذه الكلمة إلا إذا احتاج إليها في هدوء، وبعد أن نأخذ بالمراحل التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في إصلاح المرأة. لك أن تطلق، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. أما ما يحدث الآن من التلفظ بالطلاق، قال بعض العلماء الكثير من المسلمين يعيش في الحرام. لماذا؟ طلقها مرارا وتكرارا منذ عشرات السنوات. أنت معك سلاح، أعطاك الله عز وجل هذا السلاح، إذا ضربت به مرة والثانية، فإذا ضربت به الثالثة حرمت عليك المرأة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.